إِنَّكَ أَنْتَ الله تعالى الله ما شاء الله. عليك يا دكتور يزيدك يا رب الله يزيدك يا سيدي. طيب تعريف شرح الله صدره. Thank you.